كنت المسجد الجامع الكبير. يعني بمجرد ما وصل وضع رحله في بيت وخرج على المسجد. فاذا وانا اريد ان اجلس الى الخلق واسمع ما يتذاكرونه فدفعت الى حلقة نبيلة فاذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي. طبعا حسبة لله عز وجل لتنقية السنة من الدخيل. ده كذاب. يبقى الحديث اللي وارد من طريقه موضوع. ده في حفظ ضعف. يبقى الحديث اللي وارد من طريقه ضعيف. ده عنده اخطاء. يبقى نشوف الخطأ ده وقع في هذا الحديث ولا في غيره. وهكذا. يقول عليه علم الجرح والتعديل. فيضعف ويقوي. فقلت من هذا لمن كان قربي. فقال هذا يحيى بن معين. قال يحيى بن معين. هو جاي الامام احمد. يحيى بن معين قرين مين? قرين الامام احمد. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يكون الانسان نيته صفقة. فاتك الامام احمد. اقول يحيى بن معين اللي هو قرين الامام احمد. شوف عمل ايه? قال فرأيت فرجة قد انفرجت فرجه. في ترم امور. يحيى بن معين وتنسق اول ما يعني غنيمة. وقع تحت ايده. وفي نفس الوقت ربنا يسر له ايه? تتفتح له كده. فجوة امام الدماغ. يحيى بن معين. قال فقمت اليه. فقلت اليه. ابا زكريا رحمك الله. رجل غريب نائب دار. اردت السؤال فلا تستخفني. يقدم علشان امام ياخذ باله منه. رجل جاي من الاندلس. للبصر. يعني من شرق الغرب. جايبها من اولها الاخير. عشان يسمع. حسب ربنا يسر له شوف حرصه زي ما يكون بين يدي الامام عشان ياخد اكبر فايدة منه. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي فتح له المجال. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اخبركم بخبر النفر ثلاث. كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل ثلاث. واحد نظر للحلقة كده وسابهم ومشي. والثاني وجد فرجة فأتى وجلس فيها. والثالث جلس في اخر المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا اخبركم بخبر النفر الثلاثة. اما احدهم فاعرض فاعرض الله عز وجل عنه. هذا زهد في الخير. فالله عز وجل. واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله عز وجل منه اللي هو جلس في الاخر. واما الثالث فاوى الى الله فاواه. رجل حريص انه يكون قريب جدا من العالم اللي بيسمع منه. هيقوم ربنا سبحانه على ايه? يخلق له او يهيئ له الفرصة اللي يكون فيها على حسب ما اراد هو. ليه صاحبي? رحمه الله تعالى. فقال لي قل. فسألته عن بعض من لقيت من اهل الحديث فبعضا زكى وبعضا جرح. فسألته في اخر السؤال عن هشام بن عمار وكنت قد اكثرت من الاخذ منه. فقال ابو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة ولو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. طبعا معروف ان كان عندهم الكبر ده من اعظم الذنوب بعد الاشراك بالله عز وجل. فقول الراجل ده لو كان متكبر كبره ده هيزول في جانب ايه? خير وفضله. يبقى القضية ما كانتش عندهم مسألة حفظ حديث فقط. لا حفظ وعمل. تطبيق ثوري لما يسمعون. ومنهم هشام بن عمار رحمه الله تعالى شيخ البخاري. قال فصاح اهل الحلقة يكفيك رحمة الله عليك. غيرك له سؤال. يعني كده خدت الرجل مننا بالكلية. شوف الحرص. قال فقلت وانا واقف على قدر. اكشفك عن رجل واحد. يعني قول لي بقى ده اخر من اسألك عنه. احمد بن حنبل قال فنظر الي كالمتعدد وقال لي ومثلنا نحن نكشف عن احمد بن حنبل. انا اللي قلت عن احمد بن حنبل معين هو ايه? قرين راس في راس ومع بعض في الطرف. لكن كل يعرف لاخيه قدره. انا اسأل عن احمد بن حنبل. احمد يسأل عني. النهارده والله ممكن تروح تسأل واحد طالب كده ما يعرفش اي حاجه في حاجه، الشيخ الميلاد لا والله الشيخ الميلاد راجل طيب بس عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، الشيخ الالباني راجل يعني لا احسبه على خير بس عنده شك ما يسمعش حد ابدا ما فيش فرق. لازم بس دي بنقصير انت مين يا ابني؟ بتحكم على مين؟ وبتتكلم في مين؟ وانت ايه انت عشان تتكلم اصلا؟ اكون قرناء ولا يقدر واحد ان يتكلم في حق الثاني ويقول انا مين عشان تسالني عن فلان؟ فلان ده بيسال عني. قال ان ذاك امام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. ثم خرجت استدل على منزل احمد بن حنبل فدللت عليه فقرعت بابه فخرج الي وفتح الباب فنظر الى رجل لم يعرفه فقلت يا ابا عبد الله رجل غريب الدار هذا اول دخولي هذا البلد وانا طالب حديث ومقيد سنة ولم تكن رحلتي الا اليه فقال ليدخل الاسطوان ولا تقع عليك عين انه مفيش غير مسموح له بان حد يدخل عليه فقال لي واين موضعك جاي منين؟ قلت المغرب الاقصى فقال لي افريقية فقلت ابعد من ذلك اجوز من بلدي البحر الى افريقية الاندلس فقال لي ان موضعك لبعيد وما كان شيء احب الي من ان احسن عون مثلك على مطلبك غير اني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغك يعني كان نفسي احسنك ولن اجد مثلك لكي احدثك لكن اعمل ايه؟ فقلت له بلى قد بلغني وانا قريب من بلدك مقبل نحوك فقلت له ابا عبد الله شوف الارث يوصله لدرجة ايه وخلاص ما في يد حيل ما احنا نقول له نفسي والله بس ما عنديش حيل اعمل لك ايه هم لو شافوني النهاردة وانت داخل علي هياخدوني يدبوني في السجن وانت عارف اللي ورا السجن هيبقى ايه فقلت له ابا عبد الله هذا اول دخولي وانا مجهول العين عندكم مفيش حد يعرفني بالمرة فان اذنت ان اتي في كل يوم في زي السؤال البس لبس شحات في زي السؤال فاقول عند الباب ما يقولون فتخرج الى هذا الموضع فلو لم تحدثني في كل يوم الا بحديث واحد لكان فيه كفاية واحد يشتغل شحات لا يهموش بقى الناس هيقولوا لابس ايه ولا شكله ايه ولا بتاعه هو جاي يطلب الحديث يبقى يطلب الحديث ازاي مش مهم قال فقال لي نعم على شرط الا تظهر او الا تظهر في الحلق ولا عند اصحاب الحديث فما تتعرفش لو تعرفت جاتني مصيبة يعني فقلت شرطك انا على هذا الشرط قال فكنت اخذ عودا بيدي يمثلها يعني تمام فكنت اخذ عودا بيدي والف رأسي بخرقة واجعل كاذبي ودواتي في كمي ورأس وحبره اطفين في كمه وخرقة بالية على رأسه وعصاية ايده يقول ثم اتي بابه فاصيح الاجر رحمكم الله الاجر رحمكم الله والسؤال هنالك او السؤال هنالك كذلك يعني بدل ما كان يقول حاجة لله كان يقولوا ايه الاجر رحمكم الله يعني صفة متعرف عليها بين الشحتين قال فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له وولي بعده من كان على مذهب السنة فظهر احمد بن حنبل وتما ذكره وعظم في عيون الناس وعلت امامته وكانت تضرب اليه اباط الابل الناس كانوا يرحلون اليه من كل جانب فكان يعرف لي حق صبري فكنت اذا اتيت حلقته فسح لي وادناني من نفسه ويقول لاصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طلب العلم او طالب العلم ثم يقص عليهم قصتي معه فكان يناولني الحديث مناوله

يسمع. اذا جاءت السنة فلا مقابلة، لا يقابل او لا تقابل السنة بشيء حتى وان كان اعظم الخلق. الصحابة يكتبون السنة ويأمرون بكتابتها، ولم تكن المرأة اقل حظا من الرجل في الاهتمام بالسنة. فقد ثبت ان المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشطت في ممارسة السنة والمسارعة الى تنفيذ اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم غيرها من جنسها ومن غير جنسها، حتى اصبحت مرجعا في التفسير والحديث والفقه. ولك ان تتصور في البخاري رحمه الله تعالى اخذ كثيرا من صحيحه عن بعض شيوخه من النساء، ما كانش عيب ابدا في البخاري تكون له شيخ، وما كان يستنكف عن ذلك ويذكرها كثيرا. بل اللي رووا او من اللي رووا صحيح البخاري اثنين من النساء. انظر الى هذا الخبر الذي اخرجه الحاكم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: بينما عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه يحدث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال له رجل: يا ابا نجيب حدثنا بالقرآن، يعني تقرأ علينا القرآن. قال له عمران: انت واصحابك تقرؤون القرآن، اكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها، اكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والابل والبقر واصناف المال، ولكن قد شهدت وجدت انت. ثم قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا. فقال له الرجل: احييتني احياك الله. وطبعا يقال لكل واحد يظن ان يمكن ان يستغني بالقرآن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الصحابة يعرفون كتابة الحديث ومذاكرته احياء له، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث فانكم ان لم تفعلوا يندرس، اي يذهب ويضيع. كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: تذاكروا الحديث فان ذكر الحديث حياته. وكانوا يعتقدون ان الاخذ بالسنة اخذا بالقرآن، كما تقدم في حديث او قصة ام يعقوب مع ابن مسعود بقول الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد بلغ من اهتمام النسوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الفقه في الدين ان سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهن يوما خاصا يعلمهن فيه، كما في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد او من ولدها الا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقالت: واثنين. بل كان صلى الله عليه وسلم يسند الى عائشة رضي الله تعالى عنها ان تعلم غيرها ما يخجل من بيانه، وكان حييا صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان اشد حياء من العذراء في صدرها، كما ثبت في الصحيح من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خطط الغسل، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال لها: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، او قال: تتوضئي بها. فقالت المرأة: كيف اتطهر بها يا رسول الله؟ قال:

ودفع الخواطر الرادة لها. اي خاطرة تقول لك اسمحوه ده مستبعد او نحو ذلك. ينبغي للسامع لاقوال النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها، وانه لا يضرب لها او بها الامثال. فقد بلغنا ان شخصا سمع هذا الحديث فقال: واين باتت يدك؟ واين باتت يده منه؟ معنى الكلام ايه؟ يعني يده هتروح فين يعني؟ عشان يقوم ويتسلف انه يغسل ايديه بره الاناء وبعدين يدخلها في الاناء. ايه اللي يقدر يعني ايده هتروح فين؟ ما هو كله جسم، ايده هتروح فين؟ هو ده كتير قوي. واحد بقى تيجي تقول له ايه؟ لا يدخلن او لا يدخلن رجل بامراه الا وكان الشيطان فليكم، يقول لك والله لامراتي لو نمت في نص في وسط 100 راجل ولا حاجه. ولما يجي يقول لك او تقول له مثلا ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر ديت من نظر في بيت اخيه بغير اذنه. يعني واحد جه مثلا ووقع او تعمد ان ينظر في بيت اخيه المسلم ووقعت عينه على عوره وجه الراجل ده حدفه بحجر على عينه مريضه. يبقى يا سلام عشان نظره. هو هيعمل ايه بالنظره دي؟ هو هياكل حته منها؟ يا ما بنسمع الكلام. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى لما وسع حلمه وشملنا امهاله تعاظمت المخالفات وهان خطبها في نفوسه. كبرت جدا طالما الواحد ما بيتعاقبش. واحنا زي ما بنقول يعني كتير منا الا من رحم الله يخاف ما يخشيش. لو خد على راسه مع اول مخالفه هيتأذي، لكن ده من باب ان الله يمهل او ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. والله عز وجل قادر على ان يعجل للمرء العقوبه، لا سيما اذا اعترض على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. الراجل يقول ايه يعني؟ هتروح ايده فين يعني؟ عشان يقوم يغسلها. قال: فاستيقظ من النوم ويده في داخل دبره محشورة فلم يقدر على إخراجها. أنا أقول لو إن الكلام ده حصل وقد حدث بالفعل، يعني من أيام طالعني المهندس محمد الغريب على ورقة، هذه الورقة مصورة او قال يعني وجدها موضوعة على باب المجلس المحلي مجلس المدينة، وجد صورة مصورة على باب مجلس المدينة بنت من عمان جلس امام التلفاز فامها بتقرأ القرآن. فالظهر والله اعلم ان امها عندها يعني خير وصلاح، فرفعت صوتها بالقران بعض الشيء لتشوش على البنت اللي هي بتسمعها. فقالت لها: وطي صوتك. فقالت لها: مش وطي صوتك. رفع صوت بالقران اولى من رفع صوت المذيع بتاع التلفاز او التلفزيون اللي انت بتسمعيه. هو الهو اللي يقدم على الهو؟ او ما الذي يقدم على او ماذا يقدم على ماذا؟ فسكتت البنت شويه وبعدين قامت قايمه ونزع المصحف من ايد امها وقالت لها: ارصيها بالايد دي. وقامت رميها. فتحولت الى او تحولت في ساعتها الى صوره اقرب ما تكون شبها بالضبط. الراس والضبط والجسد بخير، وهي الى الان موجوده في مستشفى عمان التخصص. مستشفى عمان، عمان التخصص، عمان مش عمان. الصوره موجوده، صدقت او يعني كانت صادقه او غير صادقه، المهم انه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذه الامه سيكون فيها خف ومسك وقذف.